التحول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، ومر بنا بأن الصلاة لغة بمعنى الدعاء، ومنه فصل عليهم أي ادعوا له، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال كأن يقرأ الإنسان الفاتحة ويقول سبحان ربي العظيم في الركوع، ويقول سبحان ربي الأعلى في السجود، ويقول رب اغفر لي بين السجدتين، ويتشهد. أقوال وأفعال قيام وركوع وسجود. هذه الأقوال وتلك الأفعال نبدأها بتكبيرة الإحرام، وهي ركن حينما يقول الإنسان الله أكبر، بينما بقية التكبيرات ليست بركن وإنما هي واجب، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. يعني إذا انتهى من التشهد ودعا وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، إذا انتهى يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أقوال وأفعال يبدأها بالتكبير، بمعنى لو وقف وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قلنا ما دخلت في الصلاة، ولو تشهد وانتهى ثم قام ولم يقل السلام عليكم ورحمة الله، نقول ما تمت الصلاة أيضا. فهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. مر بنا بأن الإنسان إذا أراد، إذا دخل في الصلاة أول شيء التكبير كما قلنا، وإذا أراد أن يكبر رفع يديه حذو منكبيه، رفع يديه حذو منكبيه، ورفع اليدين سنة، بينما التكبير الله أكبر ركن. ثم بعد أن يقول الله أكبر يدعو بدعاء الاستفتاح وهو سنة أيضا، ثم بعد ذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهو سنة أيضا، ثم بعد ذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهو سنة، ثم يقرأ الفاتحة. وإذا اكتمل أو أكمل قراءة الفاتحة وقال ولا الضالين، سكت قليلا ثم قال آمين، ومعنى آمين اللهم استجب، ولا يقول ولا الضالين آمين على طول، لا، يفصل بينهم لأجل أن يعرف السامع أن آمين ليست من الفاتحة. والمأموم ينصت لقراءة إمامه ويقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، ثم إذا قال الإمام ولا الضالين شرعوا جميعا الإمام والمأموم كلهم دفعة واحدة يقولون آمين. ثم إذا انتهى لا يخلو الأمر إما أن يكون في الركعة الأولى، إذا انتهى هذا الركعة الأولى لا يخلو الأمر إما أن يكون في المغرب أو العشاء أو الفجر أو الظهر أو العصر. فإذا انتهى من الفاتحة فإن كان في صلاة المغرب قرأ من قصار المفصل سورة أو آيات من سورة، وهذا ليس بواجب، وإنما الأولى والأتم والأكمل والأفضل، وإلا فليس بواجب. والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ في أحد الأيام في صلاة المغرب بسورة الأعراف، وهي من السور الطوال. فإذا كانت صلاة المغرب قرأ من قصار المفصل، إذا كان في صلاة الفجر قرأ من طوال المفصل. وإذا كان في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء قرأ من أواصف المفصل. المفصل أيها الأحباب يبدأ من سورة قاف إلى الناس، هذا يسمى بالمفصل، من قاف والقرآن المجيد إلى قل أعوذ برب الناس، هذا يسمى بالمفصل. أوله كما قلنا من قاف إلى الناس. إذا أردنا العواصف لما ما دام قلنا يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل، طوال المفصل من قاف إلى عما، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. إذا كان في صلاة المغرب من قصار المفصل، قصار المفصل من والضحى والليل إذا سجى إلى قل أعوذ برب الناس. وإذا كان في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء قرأ من أواسط المفصل، وأواسط المفصل من عما إلى الضحى. ولا مانع أيها الأحباب أن يقرأ في الفجر من القصار، أو أن يقرأ في المغرب من الطوال، وإنما هذا هو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وما كان عليه. وإلا ففي بعض الأحيان كما قلنا في صلاة المغرب قرأ سورة الأعراف، لا مانع أن يقرأ بعضا من الآيات، يعني في المغرب أو العشاء يقرأ مثلا قلنا لو قلنا سورة عمة في الركعة الأولى يقول إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا إلى آخر، ثم في الركعة الثانية يأتي بالباقي ويقول إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إلى آخر. فلا مانع أن يقرأ سورة في الركعة، أو أن يقرأ آيات في الركعة، أو آيات يقسمها بين الركعتين، كل ذلك جائز. التنكيس مكروه في الصلاة. كيف التنكيس؟ لو أنه قرأ في الركعة الأولى قل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، نقول هذا تنكيس ومكروه في الصلاة وهي صحيحة. والأولى أن تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. لو قرأ في الركعة الأولى مثلا عمة، وفي الركعة الثانية قاف الزاريات الطوري، نقول هذا تنكيس للسورة، يصح مع القراءة. والأولى أن يقرأ في الأولى نقول قاف الزاريات الطوري، في الركعة الثانية عمة النازعات عبس إلى عبس. ثم بعد ذلك إذا أكمل القراءة سواء كانت لسورة أو لآيات يركع، وإذا أراد أن يركع يرفع يديه حذو منكبيه كما رفعهما في تكبيرة الإحرام. ورفع اليدين سنة، رفع اليدين سنة وليس بواجب. يرفع يديه حذو منكبيه ويقول الله أكبر، ويستوي ظهره في الركوع بحيث رأسه لا يكون مرتفعا ولا يكون منخفضا، وإنما يكون مساميتا لظهره، ويضع اليدين مفرجتي الأصابع على الركبتين. كان في أول الإسلام يضعهما هكذا ويضعهما بين فخذيه، يعني اليدين إذا أراد أن يركع وضع واحدة على الأخرى ووضعهما بين فخذيه، إلا أن هذا نسخ. فنسخ بأي شيء كما سيأتينا في الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، أنه يضع يديه مفرجتي الأصابع على الركبتين، لا ينزلهما إلى الساقين ولا يرفعهما إلى الفخذين، وإنما يضعهما على الركبتين، والظهر يكون مستويا ما لم يكن هناك علة، ما لم يكن هناك علة. فإن كان لا يستطيع فهو يأتي بما يستطيع، لكن إذا كان سليما معافى ويستطيع فيجعل ظهره متساوي ويجعل رقبته ممتدة ورأسه مسانتا لظهره، لا يرفعه ولا يخفضه على ما سيأتي مفصلا، حيث وقفنا في القراءة على قوله الله أكبر للركوع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ثم بعد الفاتحة، بعد الفاتحة والسورة، يعني أحيانا الفاتحة فقط في الركعة الثالثة للمغرب، وفي الرابعة وفي الثالثة والرابعة للظهر والعصر والعشاء، فإنه يقرأ الفاتحة فقط. وأما إذا كانت الأوليين يعني في المغرب والأوليين في العشاء والركعتين كليهما في الفجر، بعد أن يقرأ الفاتحة والآيات اللي بعدها أو الفاتحة والسورة التي بعدها. نعم. ثم بعد الفاتحة والسورة يركع مكبرا، أي قائلا في هويه للركوع، يركع مكبرا ويقول وهو يهوي، بعض الإخوان حينما يصلي يقول مثلا الله أكبر، أو يقول الله أكبر. الطريقة المثلى التي أرشد إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما يهوي الله أكبر، يبدأ بالتكبير حين يهوي وينتهي منه إذا اكتمل ركوعه. فكلمة الله أكبر حينما يأتي بها، يعني مثلا هو يقرأ على، لا يقول الله أكبر، يعني انتهى من الركوع وهو واقع أو ركع، الله أكبر، فلا الأول ولا الثاني، وإنما حينما يريد أن يهوي الله أكبر. وهكذا هذا في ركوعك، وكذلك إذا أراد أن يهوي للسجود يبدأ به وهو واقف وينتهي حينما يصل إلى الأرض، وكذلك إذا قال في جميع تكبيراته وركوعه وسجوده وقيامه، يبدأ بالتكبير حين يهوي وينتهي منه حين ينتهي. أي قائلا في هويه لركوعه الله أكبر، يعني ليس وهو واقف وليس بعد أن يركع، وإنما حينما يبدأ بالركوع وينتهي منه إذا ركع. نعم. رافعا يديه مع ابتدائه، أي رافعا يديه مع الابتداء منهيا لذلك عند الانتهاء. نعم. رافعا يديه مع ابتدائه، أي التكبير، لحديث أبي قلابة أنه رأى النبي، أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المرجع، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام علمه جبريل الصلاة. نعم. ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. صنع هكذا ثم يقول متفق عليه. يعني روى هذا الإمامان البخاري ومسلم. وما رواه الإمامان البخاري ومسلم هو أصح شيء بعد كتاب الله عز وجل. وفي حديث أبي حميد الساعدي فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. رفع يديه، والرفع له ضوابط. لا يقول الإنسان الله أكبر، ولا يقول الله أكبر. رفع يديه حذو المنكبين، لا يرفعهما ولا يخفضهما. نعم. وهو رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا من السنن، وهذا من السنن، ومر بنا حينما ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى محمد بن الحسن وأبي يوسف وأراد أن يختبر بما تبدأ الصلاة، فذكر أنها تبدأ بفرضين وسنة. بفرضين وسنة. الفرضين هما أولا النية، ثانيا التكبير، والسنة هي رفع اليدين حذو المنكبين. فعرف أن الرجل إنما هو طالب علم متمكن، فسأله تعرف الإمام مالك؟ قال من عنده أتيت. نعم. والإمام مالك رحمه الله كان في المدينة. نعم. وفي الباب غيره، وهو مذهب أبي بكر وعلي وابن عمر وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد الخدري وابن سعيد الخدري وأبو سعيد الخدري وابن الزبير. يعني جل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون ذلك. نعم. وغيرهم من الصحابة وأكثر أهل العلم رضي الله عنهم أجمعين. فيضع راكع فيضع نعم راكع يديه راكع. نعرفها راكع فاعل. فيضع راكع وراكع نقول فاعل. فالراكع يضع يديه. وش الفاعل يا محمد؟ الفاعل الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فكضمير استتر. وقد يقال سعيدا. كمل. وسعيدوا، والفعل للظاهر بعد مسند. هذه لغة من قلنا أكلوني البراغيث، وأنت وعدت أنك تحفظ الألفية لا تنسى. نعم. نعم. فيضع راكع يديه. يضع راكع يديه. راكع فاعل. يديه مفرجتي الأصابع، يعني ليس هكذا وإنما يفرج الأصابع. يضعهما على أي شيء؟ على الركبتين. لا يضعهما كما كان في أول الأمر مطبقتين بين فخذيه، لا، وإنما يضعهما على ركبتيه كما سيأتي في النص. نعم. فيضع راكع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ندبا ندبا. نعم. إن لم يكن ثم عذر يمنعه. إن لم يكن عذر، يعني مثلا إنسان يده مربوطة فيها جبس مربوطة على رقبته، هل نقول له لازم تضع يد تضع اليد على الركبة؟ لا، لأنه معذور. إن لم يكن عذر، إذا كانت الأسباب متيسرة والموانع منتفية، فيضع اليدين مفرجتي الأصابع على الركبتين. وأما إذا وجد عذر فهو معذور. نعم. ندب إن لم يكن ثم عذر يمنعه، وإن أمكنه وضعه. وإذا وجد عذر في اليد اليمنى وضع اليسرى، وإذا وجد عذر في اليسرى وضع اليمنى. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. وإن أمكنه وضع إحداهما وضعها. والتطبيق منسوب. والتطبيق هكذا يضعهما بين يضع واحدة على الأخرى ويضعهما بين فخذيه. هذا كان في أول الأمر ثم نسخ على ما سيأتي دليله بعد لحظات. نعم. لحديث مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي مطبقة بين كفي ثم نعم. وضعتهما بين فخذي. صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي طبق ووضعتهما على الفخذين. نعم. ثم وضعتهما بين فخذي. نعم. فنهاني عن ذلك. نهاني. وش السبب نهى؟ قال: كنا نفعل ذلك فأمرنا ألا نضع فأمرنا بأن نضع أيدينا على الركب. فعندنا الآن أمر قديم وهو أنهم يطبقون أيديهم ويضعونها بين الفخذين، وأمر جديد وهو أنهم يضعون الأيدي مفرجتي الأصابع على الركب. نعم. وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك وقال: كنا نفعل ذلك فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. رواه الجماعة. وعن عمر: الركب سنة لكم فخذوا بالركب. رواه النسائي والترمذي وصححه. ويمد راكعا ظهره، ما يقوس الظهر، يمده إن لم يكن ثمة ما ينعم، فإذا كان لا يستطيع أن يمد الظهر فهو معدول. نجد بعض الإخوان قد يتساهل ويقوس ظهره بدون عذر، فهذا لا يجوز، وإنما يمد الظهر ويجعله مستوي، لم يرفع رأسه ولم يخفضه، ويجعل الرأس مساوي للظهر. نعم. ويمد راكع ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله يعني مسامتا له على حياله، يعني بإزائه، لا يرفعه ولا يخفضه. نعم. أي حيال ظهره، فلا يرفعه عن ظهره ولا يخفضه. لا يرفعه عن ظهره، يعني مثلا هو راكع الآن والرأس فوق، أو راكع الآن والرأس طعطعه أسفل، لا، يجعل الرأس مسامتا ومحاذيا للظهر، ويجعل الظهر مستويا بحيث لو صب فيه ماء أو وضع فيه شيء ما تحرك. نعم. لقول أبي حميد في حديثه: وركع فاعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنعه، ويجافي مرفقيه عن ويجافي مرفقيه. معنى المجافاة هكذا، يجافي، مع المرأة عندما تصلي تلم يعني ذراعيها لأن ذلك أستر لها، وأما الرجل إذا لم يكن هناك محذور فإنه يجافي. قد يكون بعض الساعات مثلا في الحرم عند الزحام أو كذا يصعب المجافاة، لأنك إذا جافيت أخذت مكان مصلي هنا ومكان مصلي هنا، فلا، إذا كان هناك مصلحة من يعني وجود ناس يصلون بجوارك، وأما إذا كان المكان متسع فإن المجافاة للرجل سنة، وأما في للمرأة فلا، لأن المرأة إذا ضمت نفسها كان ذلك أستر لها. نعم. نعم. ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو أنه ركع فجاف يديه ووضع يديه، جافة يعني ما يجعل الذراع ويجعل الكتف يعني مثلا مرفق على على على جسمه، لا، يجافيه هكذا. نعم. وفرج فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه، ووضع اليدين على الركبتين وفرج، يعني أحيانا عندما يريد الإنسان مثلا يكبر لا يقول هكذا، قلنا أنه يلمهما، وعندما يريد أن يتيمم يفرج بين أصابعه، فالتفريج له مواضع والضم له مواضع، فإذا أراد أن يركع ويضع كفيه على ركبتيه يفرج بين أصابعه. نعم. وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. يعني المجز لكن الأتم والأكمل والأفضل كما ذكر رحمه الله، وإلا المجز الإنحناء. نعم، عظمة لله عز وجل. نعم، والمجز من ركوع الإنحناء بحيث يمكن مصليا وسطا في الخلقة مس ركبتيه بيديه. يعني مثلا بعض الناس طويل ويديه قصيرتين لا يستطيع أن يصل إلى، وبعض الناس مثلا قصير ويديه طويلتين، لكن نقول لا ننظر هذا ولا ننظر هذا، ننظر للإنسان المتوسط في الخلقة. والإنسان المتوسط ما هو طويل اليدين ولا قصير اليدين، الإنسان المتوسط في الخلقة إذا وضع يديه على ركبتيه، إذا وضع يديه على ركبتيه. نعم، والمجزئ في ركوع الانحناء بحيث يمكن مصليا وسطا في الخلقة مس ركبتيه بيديه، لأنه لا يسمى راكعا بدون ذلك. وقدره أي قدر هذا الانحناء من غيره أي غير الوسط كطويل اليدين وقصيرهما، فينحني حتى يكون بحيث لو كان من أوساط الناس لأمكنه مس ركبتيه بيديه. يعني إذا وجد عذر فننظر إلى أنه لو كان من أوساط الناس أمكنه فهذا يكفي. نعم، وقدر المجزئ من قاعدة مقابلة وجهه، وقدر المجزئ من قاعد مقابلة وجهه بانحنائه، من مقابلة وجهه يعني أنه هو الآن جالس ما يقدر يقوم، لأن القيام فرض مع القدرة وهو ما يقدر، فإذا كان جالس كيف يركع؟ قال مقابلة وجهه. نعم، مقابلة وجهه بانحنائه ما وراء ركبتيه، يعني وجهه يقابل ما وراء ركبتيه، وجهه يقابل ما وراء ركبتيه. نعم، من الأرض أدنى أي أقل مقابلة، لأنه ما دام قاعدا معتدلا لا ينظر ما وراء ركبتيه من الأرض، فإذا انحنى بحيث يرى ما وراء ركبتيه. إذا كان جالس ما يرى اللي خلف الركبتين، لكن إذا انحنى نظر إلى ما خلف الركبتين، فالمقياس بالنسبة لمن لا يستطيع الصلاة واقفا ويستطيع جالسا بحيث ينظر ما خلف الركبتين، لأنه إذا كان جالس لا ينظر جلسة معتدلة، لا ينظر إلى ما خلف الركبتين. نعم، لأنه ما دام قاعدا معتدلا لا ينظر ما وراء ركبتيه من الأرض، فإذا انحنى بحيث يرى ما وراء ركبتيه منها. فإذا انحنى بحيث يرى ما وراء ركبتيه. نعم، أجزأه ذلك من الركوع. نعم، وتتمتها أي تتمة مقابلة ما وراء ركبتيه من الأرض الكمال في ركوع قاعد. وقال المجد ضابط الإجزاء الذي لا يختلف أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب، أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل. أقرب منه إلى القيام. نعم، ولو انحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع. ولو انحنى يعني جالس ويصلي جالس ثم انحنى لأجل أن يتناول شيء، انحناؤه هذا لا يعد ركوعا لأنه لم ينوه، لأن الصلاة لا بد لها من نية، فهو جالس وقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك أراد أن يتناول مصحف أو أراد أن يتناول شيء مثلا معه، فإذا انحنى بدون أن ينوي الركوع فانحناؤه لا يعتد به. نعم، ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئ، وينويه أي الركوع أحدب لا يمكنه ركوع كسائر إنسان أحدب، يعني ظهره دائما ما يقدر يركع، دائما ظهره وكذا، ماذا يعمل؟ يكفيه النية لأنه دائما على صفة كأنه راكع. نعم، وينويه أي الركوع أحدب لا يمكنه الركوع كسائر الأفعال التي يعجز عنها، فإن أمكن وإن أمكن بعضه يعني أحدث، لكن أمكن أن يطعطئ رأسه قليلا، أمكن أن يخفض رأسه قليلا كفى، لكن إذا كان أحدث ما يقدر إطلاقا فيكفيه النية. نعم. كعاجز عن ركوع يجزئه الصحيح، يجزئ الصحيح، ومن به علة لا يقدر معها على الانحناء إلا على أحد جنبيه يلزمه. من به علة لا يقدر على الانحناء إلا على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر فعل ما يستطيع. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. ومن به علة لا يقدر معها على الانحناء إلا على أحد جنبيه يلزمه ما قدر عليه. يلزمه ما قدر عليه. في حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يفعل الإنسان ما يستطيع. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأمر بأمر هذا يستطيع يأتي به كامل، هذا ما يقدر إلا 90%، هذا ما يقدر إلا 80%، هذا ما يقدر إلا 50%، على قدر استطاعة الإنسان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.